الصفحة 73. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله، فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم، فهو كقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تفسير ابن جزي. السؤال: بين ثمرة استقامة الناس في الدنيا من خلال هذه الآية. الوقفة الثانية: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال عمر رضي الله عنه: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا، لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامه. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا ذكر الماء في الآية؟ الوقفة الثالثة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قيل: المعنى أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوا ومتجرا ومجلسا ولا طرقا، ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا. تفسير القرطبي. السؤال: بماذا خص الله سبحانه وتعالى المساجد؟ الوقفة الرابعة: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا، وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم. تفسير الألوسي. السؤال: ما دلالة نفي النفع والضر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الخامسة: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. تفسير السعدي. السؤال: دلت الآية على ضلال من تعلقت قلوبهم بالأولياء والصالحين، بين ذلك. الوقفة السادسة: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا يعم الرسول الملكي والبشري. تفسير ابن كثير. السؤال: هل الاطلاع على بعض الغيب يختص بالرسل البشريين؟ وهل الملائكة يعلمون الغيب؟ الوقفة السابعة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والمعنى أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه الإجمال بل على وجه التفصيل، أي أحصى كل فرد من مخلوقاته على حدة. تفسير الشوكاني. السؤال: هل علم الله بالأشياء على وجه الإجمال أم على وجه التفصيل؟ معاني الكلمات: وأن لو استقاموا، وأنه لو استقام الكفار، الطريقة دين الإسلام، غدقا كثيرا، صعدا شديدا شاقا، لبدا جماعات متراكبة بعضها فوق بعض من شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه، يجيرني ينقذني. العمل بالآيات. العمل الأول: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. العمل الثاني: ادعو الله في المسجد وبين الأذان والإقامة أن يحقق حاجة من حاجاتك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العمل الثالث: ادع الله بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. التوجيهات: التوجيه الأول: النفع والضر بيد الله، فلا يتعلق قلبك بغير الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. التوجيه الثاني: اختصاص الله تعالى بعلم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. التوجيه الثالث: عظمة الله وأنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً.